أحسن الله إليكم، يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، هل هو الذي يظهر وفسره بعض المحققين بأن المراد أن تخلع ثيابها للفجور في غير بيت زوجها، أما أن تخلع ثيابها تغتسل من الحيض في بيت أخيها في بيت أختها في بيت، فهذا أبس، تخلع ثيابها لغرض صحيح في مكان محترم، يمكن في بعض البلاد كانت النساء يذهبن للحمام ما عندها في مع البرد الشديد ما عندهن تسخين للماء، فهذا أقرب ما حمل عليه، وهذا ما حمله عليه شيخنا الشيخ ابن باز. نعم.